من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة لما يكون به العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. أول خصلة ذكرت فيها هي خصلة الإيمان. الإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. أما إذا جمع بين ذكر الله وذكر الرسول فيكون كل من اللفظين لمعنى خاص، كقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله في سورة الصف. هنا تؤمنون بالله ورسوله، هنا ذكر الله تعالى وذكر رسوله، فالإيمان بهما مصرح به. أما في سورة العصر فأجملت العبارة: إلا الذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية وهي عمل الصالحات. وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: وتواصوا بالحق، أي نصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر. أي لا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي ما في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر. وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: والإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. لأن الصبر إذا أطلق قد يكون شاملا للصبر على الطاعات، وللصبر عن المعاصي، وللصبر على البلايا والشدائد المشقات. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه، هذه حالتهم. أما من ليس على هذه الحالة فلا يكون من أولئك. أقل أحوال المسلم أن يكون مؤمنا بالله ورسوله مجتنبا للكفر، هذا أقل أحوال المسلم. أما الزيادة على ذلك بالعمل مع الخصال المذكورة في هذه السورة فهذا شعار الصالحين المفلحين الناجين يوم القيامة من الخزي والعذاب. والشرط في أن محبة الله تبارك وتعالى تثبت لمن يتناصحون في الله تعالى، وهو هذا: لا يكون الإنسان محبا لأخيه في الله تعالى إلا إذا عمل بهذه الآية يدله على الخير الذي يحبه الله من فعل الواجب وينهاه عما يكره الله تعالى من المحرمات. هذه صفة المتحابين في الله، الذين ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وغيرهم: حقت محبتي للمتحابين فيا. ثم أتبع رسول الله في هذا الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى كلمات أخرى، منها قوله: وحقت محبتي للمتناصحين فيا، جعلنا الله من أهل ذلك، اللهم حققنا بذلك، اللهم حققنا بذلك، اللهم حققنا بذلك. عليكم بالعمل بهذه الآية وهذا الحديث تكونوا من المفلحين الناجين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إني أوصيكم بعدم التسرع في الحكم على من يتلفظ ببعض الألفاظ التي تحتمل وجهين: أحدهما تكذيب لدين الله، والآخر ليس تكذيبا. يعرف حال الرجل ماذا يفهم من هذه العبارة، بعد ذلك يحكم عليه. لا يتسرع الواحد منا إلى تكفير من يتلفظ بذلك، بل لينظر في حال الشخص، وإذا لم يعرف حاله فليحسن الظن به، يقول: لعل أخي هذا لا يفهم منه المعنى الذي هو تكذيب للدين الذي هو مخرج من الملة. ثم إني أؤكد عليكم العمل بالنصائح التي مرت على مسامعكم، وهي تقليل التنعم أو تركه. النصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه، أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، إذا من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم، لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. كان في العرب القدماء إنسان يقال له حمار، ويسكن بلدة يقال لها الجوف. هذه الأرض أرض فيها خصب كبير، كان له أبناء، الله تعالى أهلكهم بصاعقة، نزلت عليهم صاعقة فهلكوا. كان مسلما هذا الرجل، فغضب غضبا شديدا